قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إنني أنه للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب عليم. قال الشارح: ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال: فكاد على علم مني بوجود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذا باب جديد من أبواب الشرك يذكرها المصنف رحمه الله، وقد صدر هذا الباب في هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب أليم. هذه مقالة الإنسان الكافر، أنه إذا أصابته نعمة في هذه الحياة يقولن هذا لي، يعني ما أصابني من هذا الخير إنما لي بمعنى أنا أستحق وأنا جدير به، ونسب هذا الفضل إلى نفسه. وهذا مثل أيضا قول الله تبارك وتعالى في قارون لما قيل له: يعني لا تبغي الفساد في الأرض وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني هذا المال الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إنما رزقه سر فيه الطريق الحسن. لقارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه الله الذي أتى من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ابتغي اطلب فيما آتاك الله بالمال هذا الذي أعطاكه الله، الله الذي أعطاكه الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني أنفق منه كذلك على نفسك ملذاتك وشهواتك المباحة والأمور المباحة أنفق منه. لا يحرم الله تبارك وتعالى على عباده الطيبة. فكان جوابه قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا الذي كسبت هذا المال وأنا حقيق به وجدير به وليس لأحد فضل علي فيه. فأنكر فضل الله تبارك وتعالى عليه وأحسنه إليه، وأن هذا المال إنما الله هو الذي رزقه إياه سبحانه وتعالى والذي أقدره على هذا الأمر. فهذه مقالة الكافر، فهذا كافر أشرك بالله تبارك وتعالى بأن نسب الفضل فضل الله تبارك وتعالى إلى نفسه. ومنه أيضا قول صاحب الجنتين الذي ذكر الله قصته في سورة الكهف، فلما قال له صاحبه، الله يقول قال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ وذلك أنه لما دخل جنته، والله يقول ودخل جنته وظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيل هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني إن أعطيت هذه الجنة بجدارة وأنا أستحقها، وأنا أستحق يعني هذا الفضل في الدنيا وفي الآخرة كذلك، ما أظن الساعة قائمة، أولا انتبهها بجنته وأنها لا يمكن أن يصيبها ضرر لأنها جنة الأنهار تجري فيها ونخيلها يعني قد تمكن في الأرض وفيها من كل الثمرات، وما أظن أن أصبحت يعني كأنها مستعصية على الأرض، ما فيها. قال: ما أظن أن تبيل هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، سأجد خيرا منها لأني أستحقها. فقال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يعني الفضل في هذا كله لإلهك ومولاك الذي خلقك، ولم تكن شيئا، فكيف أنت جدير بهذا الأمر؟ فهو الذي خلقك، هو الذي أعطاك هذا، هو الذي رزقك إياه. فهذا نوع من الشرك، وهو شرك الإنسان، يعني يشرك بالله تبارك وتعالى، يشرك نفسه مع الله، عندما يجعل نفسه أنه هو الذي كسب هذا المال الذي كسبه بنفسه، وأنه جدير به، وأنه يستحقه، وأن هذا حظه ونصيبه الذي لا أحد يعني له فضل عليه فيه، الله لا فضل له عليه فيه، بل هو الذي قد يعني هو صاحب الفضل فيه، إما أنه كسبه بعمله وجده ونشاطه، وإما أنه يعني جدير بأن يعني يعطى هذا المال دون أن يكون لله تبارك وتعالى فضل عليه فيه. فهذا باب من أبواب الشرك. نعم. قال قتادة: قال المصنف رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعمل، هذا بعمل، يعني ان قول المشرك ان هذا الذي رزقته واتيته انما هو بعمل. نعم. وانا محقوق به. وقال انا محقوق به، يعني هذا يعني حصولي على هذا المال حق لي، حق لي فيه، كأنه أمر يعني مفروض من الله له وهو حق. نعم. وقال ابن عباس: يريد من عندي، يريد من عندي، يعني من فضله. نعم. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال أثاله: على علم مني بوجوه المكاسب. نعم، هذا قول قتادة في قول قارون: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا أعرف وجوه المكاسب، يعني في التجارة وفي يعني صناعة الذهب وصناعة هذه المعادن، فأنا كسبت هذا المال بخبرة عندي على هذا الأمر، وبالتالي أنا يعني حر أن أتصرف فيه، ما دام أنا الذي كسبته فأنا حر أن أتصرف فيه ما شاء. نعم. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. هذا الناحية الثانية، على علم عندي، يعني على علم من الله أني أستحق، يعني الذي أستحقه من هذا المال. نعم. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. نعم. قال الشارح: وليس فيما ذكروه خلاف، وإنما هي أفراد المعنى، أفراد المعنى. نعم. وإنما هي أفراد المعنى، أفراد المعنى. فيها أفراد المعنى، يعني هذا كقول السلف هنا، قول مجاهد وقول ابن عباس وقول قتادة، هذه كلها يعني اختلاف تنوع، فهي أفراد هذا المعنى، كلها ترجع إلى معنى واحد، أنه نسب الفضل لنفسه يعني ولم ينسبه إلى الله، كل هؤلاء نسبوا الفضل لأنفسهم ولم ينسبوا الفضل فيما أعطاهم الله تبارك وتعالى إلى الله جل وعلا. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في معنى قول الله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال: لما أوتيتها على علم بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله عز وجل. كلام الإمام كثير أن الإنسان في حال الضر يلجأ إلى الله. نعم. وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى. نعم. هذا الإنسان الكافر، هذا حال الإنسان الكافر، أنه قد يلجأ إلى الله تبارك وتعالى في حال الضر، ثم إذا كشف الله هذا الضر ويعني بدله بالخير طغى وبغى، ونسب الخير نفسه ونسي الرب الذي دعاه في وقت الشدة. نعم. وقال لما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله استحقاقي له. هذا معنى، يعني أن الله يعلم أني أستحق هذا فأعطاني. نعم. ولولا أني عند الله خصيص لما خولنيها. لولا أني عند الله خصيص، لولا أني مخصوص عند الله بهذا ما أعطاني ولا جعلني يعني أغناني بهذا الغنى وأعطاني هذا المال. نعم. قال الله عز وجل بل هي فتنة. بل هي فتنة الاختبار. قال جل وعلا بل هي فتنة، يعني أن الله يختبر عباده سبحانه وتعالى بالخير والشر، فهذا العبد اختبر، يعني كشف الله ضره وأعطاه من الخير ليختبره هل يلجأ، هل يعرف فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه إليه بهذا ويعود إليه، أم يطغى ويكفر ويجعل هذا الفضل إنما أعطيه يعني استحقاقا وجدارا. أي ليس الأمر كما جاء، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه. نعم. أن يطيعه أم يحسن. نعم. بل هي فتنة يعني اختبار. مع علمنا المتقدم بذلك بل هي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير من سلف ممن سلف من الأمة. المقالة هذه المقالة وهو نسبة الفضل في الخير لأنفسهم، قد قالها من قالها من الأمم السابقة أنهم نسبوا الفضل لأنفسهم ثم كان أن أهلكهم الله تبارك وتعالى، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نعم. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون. نعم. كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال كما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله. هل منكم من قبله قد أهلك من قبله من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نعم. وقال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. نعم. هذا أيضا مقاصد الكفار، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. نحن أكثر أموالا وأولادا يعني أعطانا الله أغنانا في هذه الدنيا، وهذا من محبته لنا ومن رضاه عنا، وبالتالي لا يعذبنا ما دام انه عاملنا واعطانا في هذه الدنيا على هذا النحو واغنانا، فانه كذلك لو كان في اخره فانه لن يعذبنا، بل سنكون ملوكا في الاخره كما نحن ملوك يعني في هذه الدنيا. هذه مقاله الكفار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتلى يبتليهم فبعث إليهم ملك. ملك. نعم. بعث إليهم ملك. ملك. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إلي؟ يعني هؤلاء في بلاء. هذا مثل يعني هذه قصة حقيقية، أمر واقع وقع لبني إسرائيل، ثلاثة من بني إسرائيل وكانوا بهذا البلاء، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم هل إذا من عليهم وأخرجهم من هذه يعني البلاء والمرض الذي هو فيهم وأنعم عليهم يشكرون نعمة الله تبارك وتعالى ويعرفونها أم يكفرونها. واحد أبرص، واحد أقرع، واحد أعمى. نعم. أراد الله أن يختبرهم يعني يبتليهم سبحانه وتعالى ليختبر هل يعني هم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وينسبوا الفضل له أم ينسبوا الفضل لأنفسهم واستحقاقهم وجدارتهم. نعم. فأتى الأبرص فقال هذا الملك جاء الأبرص في صورة رجل وقال له نعم أي شيء أحب إليه؟ ماذا تحب يعني ماذا تتمنى في الدنيا؟ نعم. قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. يعني قال له والله اتمنى لي لون حسن، جلد حسن، البرص الذي لي هذا يزال، ويقول قد قذر ان الناس، يعني الناس يستخذرونني، ما يجلسوا معي لا يسلموا علي، يستخذرونني للبرص الذي فيه. نعم. قال فمسحه فذهب عنه قدر. مسحه كيف؟ مجرد ما مسحه الملك يعني عاد يعني سليم الجلد نظيفه كان لم يكن. نعم. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. نعم. قال أي المال أحب إليك؟ قال له أي المال أحب إليك؟ ماذا تحب من الأموال؟ نعم. قال الإبل أو البقر؟ شك إسحاق. يعني الشك الراوي، هل قال الأبرص قال الإبل أو البقر؟ قال أنا والله أحب يعني مثلا الإبل. نعم. فأعطي ناقة عشرة. عشرة. عشرة. جاب له ناقة واحدة عشرة يعني. قال له خذها بارك الله لك فيها. فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع. ثم أتى هذا الملك نفسه أرسله الله تبارك وتعالى كذلك في سورة رجل إلى الأقرع. نعم. فقال أي شيء أحب إليه؟ قال شعر الحسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. نعم نعم. قال له يكون شعر حسن والقرع هذا الذي في رأسي يذهب، لأن الناس يستخذرونني ولا يعني يخالطونني. نعم. فمسحه فذهب عنه. فمسحه فذهب عنه يعني فرض هذا. نعم. وأعطي شعر الحسن. نعم. قال أي المال أحب إليه؟ نعم. قال البقر أو الإبل. قال البقر يعني أو الإبل، على شك بين الأبرص ويعني الأقرع. نعم. وأعطي بقرة حاملة. بقر حامل. بقرة حامل، وقال له خذها بارك الله لك فيها. نعم. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله، أن يرد الله علي بصره. قال له أنا أحب إليه أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يرد علي بصره. نعم. فأبصر به الناس. أبصر به الناس. نعم. فمسح فرد الله علي بصره. نعم. قال أي ما أحب إليه؟ قال الغنم. هذا الغنم. وأعطي شاة والدة. شاة والدة منتج. نعم. فأنتج هذان وولد هذا. أنتج هذان اللي هو صاحب الإبل وصاحب يعني البقر، وولد لصاحب الغنم. نعم. فكان هذا واد من الإبل. هذا له واد من الإبل، يعني ملء وادي، وادي اللي هو يكون يعني المنخفض اللي بين جبلين، خفض بين جبلين يملأ يملأه كله من الإبل، فلنقل آلاف من الإبل. نعم. ولهذا واد من البقر. وهذا عنده واد من البقر. يعني البقر تملأ واديا كاملا. نعم. ولهذا واد من الغنم. وهذا واد من الغنم كذلك. آلاف الرؤوس من الغنم. يعني بارك الله في أموال كل واحد منهم هذه البركة العظيمة. نعم. قال ثم أنه أتى الأبرص في صورته وحيلته. أراد الله ما يخبرهم هذا الآن. الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدل لهؤلاء الثلاثة ما كان بهم من الضر، وأنعم عليهم بما أنعم عليهم من هذا المال. ويختبر بقى هل هذا يشكر الله، يرجو الله تبارك وتعالى في شكر هذه النعم أم لا. نعم. فقال رجل مسكين وابن سبيل. نفس الملك هذا جاء إلى الأول في صورة رجل يعني متضعف ضعيف، قال عن رجل مسكين وابن سبيل. ابن سبيل يعني مسافر محتاج، ما غريب عن أهلي وبلد. نعم. قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا. قد انقطعت بي الحبال، يعني ما أنا لا أقدر أوصل لمالي ولا لأولادي ولا شيء، ولا أقدر أسافر، مقطوع في هذه الأرض، انقطعت بي الحبال في سفري هذا. نعم. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به. نعم. قد ما لي بلاغ أتبلغ به وأوصل به إلى يعني أهلي أولادي إلا بالله سبحانه وتعالى أن يعينني ثم به. انت ما امامي هناك يعني ما اتمسك به الا اني ارجع الله سبحانه وتعالى ادعوه ثم اتيتك حتى يعني تعينني على يعني ورطة الذي انا فيه. نعم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال. فسأله بالله وذكره بنعمة الله عليه، قال له أسألك بالذي أعطاك، أنت رجل كنت أبرص، أعطاك هذا الجلد الحسن واللون الحسن والمال هذا. نعم. بعيرا أتبلغ به في سفر. قال له بعير واحد أتبلغ به في سفر، يعني يركبه حتى يتبلغ به في سفر، يذهب به في سفر. نعم. فقال الحقوق كثيرة. فجاب اعتذر له بأنه عليه حقوق كثيرة. قال له الحقوق كثيرة، يعني أنا علي واجبات كثيرة، بمعنى أني غير التماس، عندي بيت وأهل وأولاد وكذا وهذه ورايا، يعني حقوق ناس كثير علي. نعم. فقال له كأني أعرفه. قال له كأني أعرفه، يقول له أنا قد رأيتك قبل هذا وأعرفك. نعم. ألم تكن أبرص يخبرك الناس؟ قال له ما كنت أبرص والناس تخذر منك. نعم. فقيرا فأعطاك الله المال. وأنت كنت فقير كذلك، ما والله أعطاك المال هذا. نعم. فقال إنما ورثت هذا المال نادرا عن كاذب. عليك بالله. قال لا كذاب، أنا ورثت هذا المال كافرا عنك. قال له المال هذا أنا واخذه عن كافر عن كافر، يعني عن أبي وعن جدي وأبي عن جدي وهكذا، أنا ورثت هذا المال. فنسي فضل الله تبارك وتعالى وأنكره وكذب على هذا السائل كذلك استكبارا مستعظما. نعم. قال إن كنت كاملا فصيرك الله إلى ما كنت. نعم. قال له أنا أحسن، يعني أنا أدعو الله إن كنت كاذبا فيما تقول أن يردك الله إلى ما كنت عليه. نعم. وأتى الأسرع في صورته وعيلته. طبعا يعني هذا ملك من الله، فأرجعه الله تبارك وتعالى إلى ما كان عليه من المرض و يعني والفقر. نعم. فقال له مثل ما قال لحاله. نفس الأمر. هذا الأسرع نفس الأمر. قال له نفس الكلام، قال له أنا رجل يعني ابن سبيل انقطعت في الحبال، لا بلاغة يعني في سفري هذا إلا بالله ثم بك. وقال له أسألك بالذي يعني أعطاك هذا الشعر الحسن وهذا المال، إنك فقط تعطيني بقرة تبلغ به. نعم. فقال نفس المقال، قال له كثيرة، أنا ورايا التزامات كثيرة، وبعدين يعني صرفه. فقال له انا ما، قال له انا اعرفك، ما كنت انت رجل اقرع وكنت فقير؟ قال لا، انا كذلك هذا المال ورثته عن ابي عن جدي كابرا عن كابر. فدعا عليه كذلك، قال اسالك واسال الله تبارك وتعالى ان كنت كاذبا ان اردك الى ما كنت. نعم. ورد عليه مثل ما رد عليه نفسه. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. نعم. قال فأتى الأعمى في صورته وهيئته. نعم. الأعمى راح له كذلك في صورته وهيئته مثل ما كان، يعني إذا راح له يعني بصورة رجل الأعمى كذلك. نعم. فقال رجل المسكين والمسري. نعم. قد انقطع في الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. نعم. أسألك بالذي رد عليك بصر شاة أتبلغ بها في سفري. نعم. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. فلا اعترف. قال نعم صدق، قد كنت أعمى، أنا كنت أعمى والله رد علي بصر، وكنت فقير ما عندي شيء، الله سبحانه وتعالى رزقني هذا المال. نعم. فخذ ما شئت ودع ما شئت. قال أنت سألتني بالله الذي أعطاني هذا، فقال له الآن هذا كل الغنم أمامك، خذ ما شئت ودع ما شئت، يعني في 10 رؤوس 20 رأس 30 رأس كله، اترك ما شئت، لأن أنت طلبتني لله، يعني طلبتني باسم الله الذي أعطاني هذا، فما أقدر أردك، ما دام طلبتني بالله الذي أعطاني هذا إذا هذا لله، خذ الذي يكفيك وترى أنه يكفيك في سفرك هذا. نعم. فوالله لا أجهلك اليوم بشيء أخذته لله. ما قلت لله. قال لا أجهلك اليوم، يعني ما أقول لك لا كثير عليك، ليش تأخذ 20 رأس 30 رأس؟ مدام سألت لله الذي أعطاني هذا المال الله الذي أعطاني هذا فأنت سألتني لله خذ منه ما شئت. نعم. فقال أمسك مالك. فقال له الملك أمسك مالك. يعني إنما جئت فقط الاختبار. بس سائل إنه إنما جئت أختبرك الله تبارك وتعالى أرسلني في المرة الأولى وهذه المرة الثانية اختبار. نعم. فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك. قال أنت وأصحابك الثلاثة ابتليتم بالشدة ثم ابتليتم بالخير. الله تبارك وتعالى رضي عنك لأنك اعترف بنعمة الله تبارك وتعالى عليك ولم يكابر ولم يكذب وسخط على صاحبه. نعم. وسخط على صاحبه. نعم. أخرجاه في الصحيحين عن البخاري ومسلم. نعم. قال الشارح أحمد جاء البخاري ومسلم والناقص العشراء بضم العين وحذف الشين بالمد وباللد هي الحمد. نعم. ناقص إلى حمد ثم عشراء. نعم. قوله منتجة وفي رواية فلسل معناه تولى نتاجها. نعم. والناتج للناقص كالقابلة للنقص. نعم. قوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها. وهي بمعنى منتجة في الناقة فالمولد والناسج والقابلة بمعنى واحد. نعم. لكن هذا للحيوان وذلك للحيوان. نعم. قوله انقطعت بها الحبال هي بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسماء. قوله لا أجهد معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي ذكره النووي. وهذا حديث عظيم وفيه معتبر فإن الأولين جحدا نعمة الله. كلام الشارع يقول هذا حديث عظيم وفيه معتبر فيه اعتبار الإنسان يجب أن يعتبر لأن هذه واقعة حقيقية. وانظر صنيع الله تبارك وتعالى في أهل طاعته وفي أهل معصيته. فهذا الأعمى لما أطاع الله وعلم الحق كان ماله خير. وهذا الأبرص والأقرع عندما عصى الله تبارك وتعالى وجحدوا نعمته انظر صنيع الله تبارك وتعالى فيه. نعم. فإن الأولين جحدا نعمة الله. نعم. فما أقر بالله منه ولا نسب النعمة إلا المنعم بها. حرام. نعم. ولا أدى حق الله فيها من فحل عليهم الصحب. نعم. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله. نعم. ونسبها إلى ما أنعم عليه بها. من أنعم عليه بها. نعم. وأدى حق الله فيها. فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر له. نعم. لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها. نعم. أركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها. نعم. وهي إقرار بالنعمة. أول شيء إقرار بالنعمة هذه أركان الشكر أن يقر بها وهذا عمل القلب. نعم. ونسبتها إلى المنعم. ونسبتها إلى المنعم ينسب ما فيه من الخير إلى الله سبحانه وتعالى فيقر بها بقلبه وينسبها بلسانه. نعم يقول نعم والله نعم هذه فضل الله وأحسنه إلي. الثاني وبذلها فيما يحب. بذلها فيما يحب بذل النعمة التي أعطاكها الله فيما يحب الله تبارك وتعالى أن تبذلها على نفسك في أكل الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا الصالحة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فهذا من المباح. ثم في أعطاء المسكين أعطاء الفقير أعطاء حقوق الله تبارك وتعالى. فهذه الثلاثة هي أركان الشكر. أركان الشكر أن يقر يعني العبد في قلبه بأنه ما فيه من خير ما أعطاه الله من خير هو من الله أول شيء قلبه. ثم يقول هذا باللسان يلهج بلسانه أن الذي يعني أعطيته من هذا الخير إنما هو من الله تبارك وتعالى ما بنعمة ربك فحل. ثم أن يسير في هذه النعمة حسب مراد الله تبارك وتعالى فيؤدي حق الله فيه حق الله في الزكاة وفي أموالهم حق الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ولا ينفقها في معاصي الله تبارك وتعالى وإنما ينفقها في مراضيه جل وعلا. فهذه يكون بهذا شاكر الله هذا الشكر لله إنما يقوم بهذه الأركان الثلاث. نعم. قال العلامة ابن القيم: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم. نعم. أصل الشكر أصله الاعتراف بإنعام المنعم. نعم. على وجه الخضوع له والذل والمحبة. طبعا على وجه أن يكون خاضعا لله، ذليلا له، محبا له سبحانه وتعالى. هذه معنى العبودية له جل وعلا. نعم. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها. طبعا فكان جاهل بالنعمة ما يشكر. هذه فكم من النعم يعني العبد يتقلى فيها ما يعرف هذه النعم للأسف. بعض الناس لا تعرف النعمة إلا عند سلبها، عندما يسلبها بعدين يعرف أنه كان في نعمة. وإنما يجب على العبد أن يتفكر فيما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من النعم، بطعامه وشرابه ولباسه وصحته وأهله وكل، ولا يعد الإنسان لن يحصي نعم الله، وإن تعد نعمة الله لا تحصي. نعم. ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا. كذلك من عرف أن هذه نعمة من الله، أن الله من عليه بنعمة البصر وبنعمة السمع وبنعمة الصحة وبنعمة الأهل وبنعمة الولد، عرف هذه النعم ولكن ما شكرها، يبقى كذلك يعني ما اعترف لله بها ولا كذلك، هذا غير لم يقم بحقه. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. نعم. عرف أن هذه نعمة وأنها من الله ولكن جحدها، نسبها لنفسه وجحدها عن الله سبحانه وتعالى ما نسبها لله، فهذا الكافر. نعم. ومن عرف النعمة والمنعم وقضى بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحله ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا. نعم. ومن عرفها وعرف المنعم وقضى بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضى به وعنه واستعملها في محابته وطاعته فهذا هو الشاكر لها. نعم. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. سبحان. قوله: بل غدر الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم. رجع الشرح مرة ثانية إلى بعض الألفاظ التي جاءت في الحديث الأخرى، جاء قد قذرني الناس، قذرني يعني تقذروني ويعني تعدوا عني بها. نعم. قذر هو يعني الدنس والوسخ. نعم. قال ابو سليم رحمه الله تعالى: فيه مسائل. فيه مسائل، هذا يعني خلاصة الباب. نعم. الأولى: تفسير الآية. تفسير الآية. نعم. الثانية: ما معنى ليقولن هذا لي؟ لا يقولن هذا لي بما أتى به من أقوال يعني السلف مجاهد وقتادة وابن عباس، لا يقولن هذا لي يعني أنا أستحقه أنا جدير به. المعنى الثاني: هذا لي أنا قد نلته بعملي وكسبي وجهدي. يعني واحد يقول هذا حظي واحد يقول هذا عمل، وكلاهما معنى واحد في الكفر، جحود نعمة الله تبارك وتعالى ونسبتها إلى نفسه، إما استحقاقا وجدارة أن يعطى، وإما بجهده وكسبه هو. نعم. الثالثة: ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي؟ قول قارون: إنما أوتيته المال على علم عندي. نعم. الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ قصة الأقرع والأعمى والأبرص من العبر العظيمة، فيها معاني وعبر عظيمة. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.